السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء استثنائي ولقاء خاص جدا جدا جدا جدا في زمن الفتن اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده وعشان لقاء خاص هنبدأ على غير العادة في الموضوع مباشرة، لأن هو لقاء حساس ولقاء استثنائي. فأعيروني الأسماع وتعالوا نصدق مع ربنا ونطلب من ربنا في الدرس ده النجاة، ونطلب بالدرس ده أن ربنا يستعملنا في خدمة الدين، ونطلب من ربنا ونصدق وننوي بحضورنا الدرس ده نركب سفينة النجاة. سفينة والله يا أحباب، والله يا جماعة، لن ينجو إلا من عصمه الله وركب سفينة النجاة وتحصن بالله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطلب العلم. والله لا ينجو في هذا الزمن من هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا ينجو إلا من عصمه الله. فاللهم عصمنا وعصم أولادنا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا ينجو إلا من عصمه الله فركب سفينة النجاة. إيه هي سفينة النجاة؟ هي طريق ربنا. إيه هي سفينة النجاة؟ هي القرآن. إيه هي سفينة النجاة؟ هي المدارس الإيمانية. إيه هي سفينة النجاة؟ هي اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إيه هي سفينة النجاة؟ هي طلب العلم والعقيدة ومعرفة التوحيد والرد على الشبهات وطلب العلم. هي دي سفينة النجاة، هي دي سفينة النجاة. فتعالوا نبدأ في الدرس مباشرة وإحنا في أمان الله. نصحى على خبر إن كلكم عارفين اتكون المركز اللي اسمه تكوين، وإن شاء الله ما يتكونش وربنا يجعله مركز مهدوم على أصحابه. خلاص كده فجأة إحنا قاعدين في أمان الله، فجأة نصحى على خبر إن تم تدشين أو إنشاء مركز هما بيسموه للمفكرين، بلا مفكرين بلا المفكرين وأصحاب الفكر وأصحاب كل شوية الكلام اللي انتوا عارفينه ده، خلاص، علشان يناقش شوية قضايا عجيبة. فقضايا يناقش ايه صحة السيرة النبوية، ويناقش هل الخمر حلال ولا حرام. ايه ده وايه الكلام ده وايه الهدف من الافكار الخبيثة دي وايه الهدف من فتح الكلام ده والتنبيش في الكلام ده في الوقت ده. خدوا بالكم يا جماعة، في الوقت ده ايه الهدف من الكلام ده؟ وكلنا وكل المؤمنين بالقلوب الصادقين بدأنا نتأثر وبدأنا نتضايق وبدأنا ندعي ربنا، وبدأ علماءنا ومشايخنا يقفوا كحائط صد منيع ضد هؤلاء وضد الشبهات بتاعتهم. بس خلوني أبدأ في الدرس النهاردة بسؤال: هل اللي بيحصل ده وارد يحصل أو طبيعي إن حد يطلع يثير الفتن دي؟ الإجابة الغريبة والمش منتظرة، ده طبيعي، أو ده وارد. إحنا في نهاية الزمان، والنبي العدنان صلى الله عليه وسلم أخبر بكده يا جماعة، أخبر إن هيبقى زمن فتن. واسمعوا معايا أحاديث النبي، وقبل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا معايا آيات القرآن عشان تعرفوا حاجة، عشان تعرفوا إن ظهور الجماعة دول، ظهور الملحدين واللادينيين وظهور الفتانين، هم في حد ذاتهم علامة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فمش عايز اقول لهم يعني ايه الف شكر، انتوا اثبتوا، انتوا مش محتاجين تثبتوا لنا، احنا عارفين، بس انتوا وتكوينكم وشبهاتكم دليل من دلائل صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام اللي أخبر إن أمثالكم هيظهروا في نهاية الزمان. فسبحان الله، وانقلب السحر على الساحر. ربنا قال ومن الناس في سورة الحج، عايزين نقرأ القرآن بتدبر، عايزين بقى ناخد القرآن بجدية عشان خطر الفتن دي تروح إلى إيه، إلى هقول ايه، الى نهاية التاريخ، ولا الى الى الى امثالها من الفتن اللي ظهرت من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. شايفين كلام ربنا؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير ايه، علم، ويتبع كل شيطان مريد. فتحس ان ايه، بصوا الايه اللي بعديها برضه سوره الحج، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لا علم ولا هدايه ولا كتاب. ثانية عطفي، يعني ايه ثانية عطفي؟ يعني لو رقبته كده كانه ايه، يعني ايه، يعني معجب بنفسه كده، وكان ربنا سبحان الله، كان ربنا بيتكلم على ابراهيم عيسى في الايه دي وعلى امثاله في على مدار التاريخ، لانه مش هو الوحيد اللي بدا الشبهات لا ده ده ده في ناس ادعت النبوه. فين فرعون؟ فين مسيلمه الكذاب؟ فين الاسود العنزي؟ فين سجاح؟ فين اللي كذبوا النبي وادعوا النبوه؟ فين اللي ادعوا الالوهيه؟ انتهوا، وامثالهم هينتهوا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه لو رقبته كده ومتقرنن فيها كده، ليضل عن سبيل الله. طب يا رب ايه ما قاله؟ له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ربنا قال في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. اللي خايفة على الدين ما تخافيش، الدين باقي والدين منتصر. احنا نخاف على نفسينا، محدش يخاف على الدين يا جماعة، الدين باقي ومحفوظ، ومر بفتن أشد من هؤلاء، ومر بأزمات أشد من الأزمات الحالية، والدين باقي، والفتانين ماتوا وانتهوا ومحدش يعرف عنهم حاجة. لكن نخاف على نفسينا، ونخاف على أولادنا، نخاف على فكر أولادنا، ونخاف على نفسينا. والله يا جماعة، والله كان في أحد المساجد جالي أب من أسرة، أنا عارفه شخص متدين، أسرة طيبة، مش أسرة يعني لا يعني أسرة كويسة، ورجل والله يا جماعة. فقال لي الحقني، قلت له خير؟ قال لي ابني. ماله ابنك؟ ماله محمد؟ أنا عارف ابنه وولد جميل. قال لي ابني بدأ يتعرف على صحبة غريبة، وبدأ يسأل أسئلة على الدين وعلى التوحيد، وبدأ يدخل في الفكر الإلحادي. ينهر اسود، معلش سامحوني انا قلت ينهر اسود، بس مع الفكر ده لازم. ايه اللي حصل؟ انت هو ازاي وصل لكده؟ هو انت ما كنتش مركز معاه الفترة اللي فاتت؟ قال لي لا، انا كنت مسافر. قلت له مسافر؟ وهو فين؟ ما عرفش كان فين. طب واصحابه فين؟ ما عرفش. طب مدرسته؟ لا مش مدرسة دينية. طب صحابه؟ طب القرآن عنده شيخ؟ لا ما عندوش شيخ. طب كنت بتتابعه في الصلاة؟ لا مش بتابعه في الصلاة. طب انت منتظر ايه؟ يا جماعة خافوا، نخاف على أولادنا، نخاف على أولادنا، ونخاف على قلوبنا، ونخاف على زوجاتنا، ونخاف على أخواتنا، لكن ما تخافوش على الدين. الدين باقي ومنتصر، الدين باقي إلى أبد، لأن ده دين الله. ربنا قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ربنا هيتم نوره ودينه وشرعه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وإيه؟ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فما تخافوش على الدين، لكن نخاف على نفسينا، ونخاف على أولادنا، ونخاف على قلوبنا. فمحتاجين نقف وقفة، نقف وقفة مع حياتنا ومع أولوياتنا. وزي ما قلت لكم، ظهور أمثال هؤلاء دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة بصوا معايا الأحاديث، اسمعوا معايا. والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. خدوا بالكم، النبي بيحذرنا، فتن كقطع الليل المظلم، فتن اللي مش هياخد باله منها ويتحصن بالقرآن وبالمدارس الإيمانية وبالعلم الشرعي وبالعقيدة وباتباع السنة، هيبقى زي اللي ماشي بيخبط في الظلمة، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يا رب سلم. أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا رب سلم، يا رب سلم. إن بين يدي الساعة، حديث في الصحيحين، أياما يرفع فيها العلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا إيه مرض الأمة؟ يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. صدقت يا رسول الله، صدق رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يرفع فيها العلم. مين بتعلم علم شرعي النهاردة؟ علوم الدنيا وعلوم اللغات وعلوم البرمجة وعلوم كل العلوم هي اللي مجتاح العلم والطالبين العلم، لكن طلاب العلم الشرعي قليلين قوي. طلاب العلم الشرعي والديني اللي هم أصلا العلم اللي بينجي، العلم اللي بينجي قليلين قوي. فيرفع فيه العلم. مين بيحضر العالم دلوقتي؟ مين بيطلب العلم في الزمن ده؟ فالأمر محتاج لوقفة يا جماعة، والله العظيم الأمر محتاج لوقفة. أحكي لكم على موقف. وأنا في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا معايا القصة دي كويس يا جماعة، وياريت نقلل الكلام على الشات. وأنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت راكب بص ورايح الحرم، فقعد جنبي ولد، اللهم بارك، النور منور، اللهم بارك، ربنا يحفظه ويبارك فيه. فقعد جنبي ومسك كتاب الرحيق المختوم وعليه سمت انا ما شفتش قبل كده حاجه زي بالجمال ده. فتعرفت عليه، قلت له انت اسمك ايه؟ قال انا اسمي عبد الرحمن. فقلت له عبد الرحمن انت منين؟ قال لي انا من البحرين. قلت له ما شاء الله عليك، انت جاي ايه الكتاب اللي في ايدك ده؟ خلاص ويعني احكي لي حكايتك كده، ندردش مع بعض شويه. فقال لي يا عمو. قلت له عمو ايه يا عم، انت عندك كام سنه؟ قال انا عندي 18. قلت له لا يبقى عمو 18 سنه يا عبد الرحمن. قال لي انا عندي 18. فقلت له ايه حكايتك يا عبد الرحمن؟ قال لي والله انا خلصت التعليم الاساسي في البحرين، ووالدي بعتني على هنا على المدينه، انا ومجموعه من اصحابي اخذنا شقه وبدأنا نتعلم في الجامعة الإسلامية، وبنيجي نحضر دروس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه، عندك كم سنة؟ 18 سنة. جاي لوحدك؟ جاي لوحدي، أنا وأصحابي أخذنا شقة وبندرس في الجامعة الإسلامية وبنيجي مسجد رسول الله بنتعلم العلم. قلت له أنت عليه الصلاة والسلام، قلت له أنت جاي النهاردة تدرس كتاب الرحيق المختوم؟ قال لي لا، إحنا ما عندناش النهاردة الرحيق المختوم، أنا جاي أنا وأصحابي بعد الدروس نقعد نعمل حلقة ونقرأ الكتاب مع بعضينا. أنا بصراحة أنا اتحسرت على نفسي، اتحسرت على عيالي، والله العظيم يا جماعة. ده في ناس شغالة، في ناس شغالة يا جماعة، الناس كلها مش واقعة زينا، الناس كلها مش موهومة بالأجانب زينا أو بالمدارس الأجنبية أو بالفكر الغربي. لا يا جماعة، الناس في ناس شغالة، أب مربي وأم مربية بعتوا ابنهم علشان يطلع على المدينة بعد ما خلص التعليم الأساسي عشان يتعلم العلم الشرعي. ده يطلع إيه الولد ده بقى؟ الولد ده يطلع إيه؟ حد يقول لي كده الولد ده يطلع إيه؟ يطلع عالم، يطلع حائط صد منيع ضد هؤلاء المشككين، يطلع داعية إلى الله، يطلع يا بخت وفرحة والدك ووالدتك بيك يوم القيامة يا عبد الرحمن. فيا بخت، يا بخت والدك ووالدتك بيك. هي دي الأم اللي احنا بندور عليها. ما بعتتوش انجلترا علشان يفسح هناك، ولا بعتته معرفش امريكا عشان يتعلم اللغه هناك، ولا ياخد الجنسيه، ولا الكلام الفاضي اللي بعض الاباء والامهات السطحيين، انا اسف في اللفظ، بيفكروا فيه. لا لا يا جماعه، عارفين ان بالعلم ابنهم هينجو، عارفين ان بالعلم هيبقى في ميزان حسناتهم، عارفين ان ده هيبقى حاجه كبيره ينفع الامه، وهيكتسب كمان خبرات دنيويه، يعني في السفر هيبقى في صحبة وهيتعلم مسؤولية وهيصرف لوحده وهتقابله مشاكل، يعني دين ودنيا في السفر وفي الخبرة وفي طلب العلم الشرعي. ايه يا جماعة ده؟ ايه يا جماعة ده؟ الموضوع محتاج، في ناس شغالة، في ناس عارفة ان في زمن فتن. هستأذنكم يا جماعة، ربنا يبارك فيكم يا رب، يعني نحافظ على القاعدة بتاعتنا ان احنا نأجل الكلام على الشات عشان في ناس مش عارفة تركز في الدرس، ونأجل للفقرة الأخيرة بتاعة الأسئلة وبتاعة الدعاء. جزاكم الله خيرا. يبقى الكلام في صلب الموضوع لو سمحت يا جماعة، ربنا يبارك فيكم يا رب وجزاكم الله خيرا. الناس في ناس عارفة الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، والحديث في الصحيحين، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. صدق رسول الله. مش قلت لكم الجماعة دول هم في حد ذاتهم دليل على صدق نبوة النبي؟ أهو النبي قاله مش هتقوم الساعة إلا لما يقبض العلم، وقد قبض العلم، العلماء بقوا قليلين قوي قوي قوي، وموت العلماء بيطلعش بعديه عالم دلوقتي إلا من رحم ربي. تكثر الزلازل، إحنا في زمن زلازل ودخلنا في حزام الزلازل من سنين، والزلازل بقت في كل العالم. يتقارب الزمان، السنة تمر كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة، وصدق رسول الله. وتظهر الفتن، الفتن يطلع تكوين ويطلع ملحدين ويطلع مشككين ويطلع ناس تنشر الرذيلة والإلحاد، فتن كتيرة في كل حتة، فتن وابتلاءات واختبارات وأحداث غزة ومشاكل الكورونا وناس مشككة وناس يدعوا اللادينية وناس علمانية ومدارس ما فيهاش أي اتجاهات دينية، فتن فتن فتن في كل حتة. تمشي في الشارع عينيك فتن، مش عارف تحط عينك فين، مش عارف تروح أي حتة أنت وأولادك لأن في فتن تؤذي العين، تفتح الموبايل في فتن تؤذي الأذن، تطلع أخبار تؤذي الدين والتوحيد. إيه ده؟ فتن في كل حتة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، اللي هيستهتر بها هتاكله، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا، بيقول ابعد عن طريق الفتن، اللي يلاقي ملجأ، اللي يعرف يحوط على عياله، اللي يدخل مدارس دينية، اللي يهتم بالعلم الشرعي، هو ده الملجأ، هي دي سفينة النجاة. النهاردة الدرس ينفع بعنوان طلب العلم، أهمية طلب العلم وأهمية اتباع الشرع وأهمية دراسة التوحيد وأهمية المدارس الإيمانية، هي دي سفينة النجاة يا جماعة، هي دي سفينة النجاة. فالأمر جلل، والله والله الأمر جلل. وبعد كده معلش أنا آسف، يعني مين اللي وراء الفكر ده؟ بعد ما ادينا مقدمة وقلنا الآيات والأحاديث اللي بتثبت صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، واللي بتبين لنا خطورة الفتن، وربنا أخبر بكده في القرآن، والنبي أخبر بكده صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، مصدر الفكر اللاديني ده إيه؟ هي الصهيونية العالمية يا جماعة، الصهيونية العالمية، البروتوكولات بتاعت الحكماء صهيون اللي قالوا نشر الإلحاد ونشر الرذيلة، نشر الإلحاد ونشر الرذيلة والخطة الخبيثة اللي بدأت تكتمل أركانها والصورة توضح. خطة اتحطت من عشرات السنين عشان نوصل للحالة اللي احنا فيها دلوقتي يا جماعة. خطة كانت بدايتها، بداية الخطة تغييب الأب المربي وشغل الأم المربية، هم دول الأعمدة الرئيسية بتاعت الأجيال. طب نعمل إيه عشان ما يطلعش صلاح الدين تاني، عشان ما تجيناش ليلى وتجيب لنا عمر بن عبد العزيز تاني؟ لازم الأب ينشغل ويتسحل في دوامة الحياة، لازم يبقى مش مغطي طلبات البيت، لازم النسريات والثانويات في البيت تبقى ضروريات، فالأب يعني مش ملاحق على طلبات البيت، وكلها طلبات تافهة مش طلبات أساسية، لا طلبات تافهة ورفاهية ملهاش نهاية وباب فتن بنتجر فيه. المهم ان احنا نفضل سحلين الاب في مصروفات والتزامات ورفاهيات ونسريات ملهاش ثلاثة لازمة، عشان يفضل يا عيني مش لحق يقعد مع ابنه عشان يصلي العشاء معاه، ولا يصحي بنته على الفجر، ولا يحضر درس دين، ولا يطلب علم شرعي، يفضل مكنة صراف آلي ATM. طب والام؟ الام لازم نغير فكرها، لازم نقول لها اتحرري خلاص وانزلي اشتغلي ونطحي الراجل، وكل هدفك الشوبينج اونلاين، ولازم تنبهري بالمدارس الأجنبية وتزني على جوزك يدخل أولادك مدارس بريتش أو أمريكان زي ما بقيت العيلة أو جيرانك أو ولاد إخواتك مدخلين. فلازم الأم تبقى، وعشان تبقى كده لازم تبقى مش دارسة للدين، ولازم تبقى بتهته في القرآن، ولازم تكون ما عندهاش عقيدة قوية عشان تنجرف ناحية الفتن دي. فكده الأب يعني مطحون في دوامة الحياة، والأم بقت مغيبة وما بقتش أم مربية، بقت أم مسؤولة وهتسأل أمام الله عن تضيعها لولادها وبناتها، بقى كل الهم الأم إن تاخد بنتها للتمرين. هو ده البيت كله بقى مشغول، التمرين معاده إمتى وسفرية المصيف إمتى، وفي أوفر اشتري اتنين وعليهم خمسة هدية هنجيبه إمتى، ومعرفش الموبايل إيه، كل أم سطحية. طب الأم دي هتجيب إيه؟ شتان ما بين الام دي وام عبد الرحمن اللي حكيت لكم عنه، اللي موديه ابنها يتعلم علم شرعي في المدينه، شتان ما بين الام دي وليلى ام عمر بن عبد العزيز، او ام الامام مالك، او ام الامام الشافعي، او ام صلاح الدين، او ام محمد الفاتح. شتان ما بين الام اللي كل طموحها ان ابنها يجيب ميداليه في السباحه. كل انا مش ضد التمرين، وانتوا عارفين كده كويس، انا ضد ان التمرين يبقى اولويه اولى او ثانيه او ثالثه، لا هو اولويه عشرة. انا ضد التمرين ان ياخد وقت القران وياخد وقت العلم الشرعي ويضيع الاسره وينزل الام من بيتها، وضد ان التمرين يبقى هو الكل في الكل في البيت. فكل فكر الام ازاي بنتها تشتري معرفش تيشيرت شكله عامل ايه، وازاي ابنها يروح يلعب كوره، وازاي تشتري موبايل، وكلام بقى ايه ده، عيب قوي عليكي كأم ان يبقى ده فكرك. ايه اللي حصل؟ حصل لك غزو فكري، حصل لك غزو فكري من كتر اللي بتتفرجي عليه والمقارنات اللي انت عايشه فيها. فالخطه بدات بتغيب الاب والام. طب وتاني عنصر، طلع القران بره المجموع، مش هينفع القران معانا. القران وايات الجهاد وايات الجنه والنار هتفوق الاجيال، يبقى لازم القران، لازم الاجيال تبقى بعيد عن القران، لازم القران يبقى طلاسم، لازم الانجليش والفرنش والكمبيوتر يبقى اهم من القران. وننشر بقى الأفكار والرذيلة والمقاطع والفتن والعري والأغاني والحفلات، ونبدأ نضرب في مقتل بقى، نخش على العقيدة وعلى التوحيد وعلى المصدر الثاني للتشريع، السنة النبوية. لازم نضربهم في مقتل، لازم نبعدهم عن السنة، ده المصدر الثاني للتشريع، ده المنهج التربوي الوحيد الكامل، النموذج العملي لتطبيق شرع ربنا هي سنة نبينا وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. عرفتهم بيعملوا ايه؟ بيخلعونا من المصدر الثاني للتشريع، بيشككوا في السنه وفي السيره، بيشككوا في سيره ابن اسحاق وابن هشام، بيشككوا في امهات الكتب. الناس دي مذاكره هي بتعمل ايه، وبيملى عليها من جهات، وبيتم تمويل الناس دي منين؟ ايه التمويل ده؟ ايه ده؟ ايه التمويل اللي بيحصل؟ وايه الصرف اللي بيحصل على الالحاد وعلى اللادينيه وعلى البرامج؟ مين اللي بيصرف على البرامج دي؟ ومين بيجمع الناس دي؟ والناس دي بتقبض كام؟ مين حد يقول لي يا جماعه مين بيصرف على الناس دي؟ الملايين اللي بتتصرف على الناس دي منين؟ واحنا قاعدين بنجمع فلوس مش عارفين نبعتها لغزة؟ فين يا جماعة؟ فين اللي بينفقوا على الدعوة؟ فين اللي بينفقوا على الدين وعلى المدارس الإيمانية؟ فين اللي بينفقوا على الجهاد وعلى فين يا جماعة إنفاق المسلمين؟ عرفتوا ليه احنا محتاجين المسلم القوي؟ فين دول يا جماعة؟ وبعد كده بقى يعني عرفتوا الخطة الصهيونية؟ عرفتي ان انت وقعتي فريسة؟ عرفتي ان اختك وقعت فريسة؟ عرفت ان انا او انت وقعت فريسة للفكر اللاديني وانت مش واخد بالك، وانت سبب انتكاسة الامة وانت مش واخد بالك؟ اوعى اوعى تصحى على خبر ان ابنك بقى، مش عايز اقولها، مش عايز اقول بقى ملحد، بس بقى بيفكر في الالحاد وبيسال اسئله غريبه وبقى مع، اوعى اوعى تتصدم، وساعتها هتعرف ان قضيت عمرك كله هباء. في اباء وامهات ربنا يسترها علينا جميعا يا رب، في اباء وامهات هيصحوا على الصدمه بعد ما انفقوا اموالهم على الفكر الاجنبي وعلى المدارس الغربيه وعلى التمارين وعلى اللادينيه، وهم مش واخدين بالهم ان اموالهم دي اصبحت حصره عليهم، هيتفاجئوا ان بنتهم بعيده عن ربنا خالص. الحقنا يا شيخ، الحقونا يا جماعه، ده ابني. مين يلحق مين؟ ربنا يستر علينا جميعا اولا، وثانيا انت كنت فين؟ انت فقت متاخر، فقت بعد ما دخلت بنتك مدرسه اجنبيه وابنك ما بيصليش وما عندوش شيخ وانت مش قاعد معاهم ومش بتصحوا على صلاه الفجر والقران مش موجود في المجموع ومفيش دراسه للسنه ولا في حضور دروس، فقت امتى؟ يبقى الامر خطير. وبعد كده بالمناسبه طالما بنتكلم على مين اللي بيمول، وايه ايه تاريخ ابراهيم عيسى اللي متابعه من زمان؟ حد متابع بدايته، بدايه الراجل ده؟ وليه ساكتين عليه؟ ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ ليه مسكوت على راجل زي ده؟ واحد اساء الادب مع ربنا، واحد اساء الادب مع القران، واحد اساء الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام، ده تهجم على الصحابه، ده واحد تهجم على الصحابه وانكر عذاب القبر وانكر رحله المعراج وانكر السنه وانكر الحجاب. انا مش عارف، انا مش عارف يا جماعه، علامه استفهام، الراجل ده مسكوت عليه ليه؟ ها؟ والكلام ده بيثار دلوقتي ليه؟ هل عشان يشغلونا عن قضيه الاقصى ولا عشان يضربونا في مقتل؟ ايه الموضوع؟ هو ايه اللي واحنا بيتلعب بينا ولا ايه؟ هو ايه الموضوع يا جماعه؟ هي ايه الحكايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا عايزين نصحصح، عايزين نصحصح وعايزين نفوق وعايزين نرد بهجمه مرتده، عايزين نرد بهجمه مرتده، عايزين نحول المحنة لمنحة. مين معايا في الموضوع ده؟ مين معايا يا جماعة في الموضوع ده؟ عايزين نحول المحنة لمنحة. طب انتوا عايزين تشككونا في الدين؟ طب والله لكلنا مدخلين أولادنا مدارس دينية. مين معايا في الحتة دي يا جماعة؟ طب والله لكلنا نتمسك بالسنة أكتر ونتحرك في الدعوة أكتر وننفق أموالنا أكتر على طاعة ربنا وعلى الجهاد وعلى تربية الأجيال. عايزين نقلب الهجمة عليهم. المسلم لازم يكون ذكي، المؤمن كيس فطن. خلاص يا جماعة، لازم نباغت. مين مستعد معايا إن احنا نعمل هجمة مرتدة، نعمل توعية كبيرة في كل الأوساط والمجتمعات والبيوت بتاعتنا على أهمية المدارس الإيمانية والقرآنية والمدارس اللي فيها توحيد وعقيدة وفيها الشريعة أساسية. عايزين كلنا يبقى محور حديثنا في الفترة اللي جاية أهمية طلب العلم وأهمية المدارس الإيمانية. عايزين إحنا اللي نمسك الهجمة دي ونتحرك بيها. ده واجب عملي يا جماعة، واجب عملي حالي دلوقتي. كلنا هنتحرك في خدمة الدين. اللي مش مدخل ابنه مدرسة إيمانية هيطلع جري بكرة على المدارس الدينية، المدارس القرآن فيها مادة نجاح وسقوط، المدارس اللي فيها فصل ولاد عن بنات، المدارس اللي تدرس فيها مادة العقيدة والتوحيد والرد على الشبهات، المدارس اللي فيها سيرة وسنة النبي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مواد أساسية، هنطلع على المدارس دي ونقدم فيها لأولادنا في السنة الدراسية الجديدة. مفيش سكوت بعد كده بقى. اللي مش عايز يركب سفينة النجاة فلا يلومن إلا نفسه. طب وإيه كمان؟ ونبدأ ننشر الفكر الديني ونتكلم عن أهمية اتباع السنة، وإن تطيعوه تهتدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر تصيبهم فتنة، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيجد اختلافا كثيرا. طب نعمل إيه يا رسول الله في زمن الفتن؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. حاضر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا يا رسول الله، هنمسك في سنتك بإيدنا وسننا، هندور على كل حاجة في السنة. عندا فيك يا إبراهيم عيسى، وعندا فيك يا إسلام البحيري، وعندا فيكم يا تكويني ويا ملحدين ويا لا دينيين، عندا فيكم بقى. أنا كنت إيه يعني ماسك في السنة كده، بس في حاجات بتقع مني، والله ما هفوت تنتوفة في السنة إلا وأنا عاملها، والله هركز مع أولادي في كل تفاصيل السنة. سنة النبي كان بيصحى بيعمل ايه اول ما يصحى، وافكار الاستيقاظ من النوم، وسنة الطعام، وسنة الخروج من البيت، وسنة كان بيلبس ايه، وكان بيحب الابيض من الثياب، وحتى الاكل النبي كان بيحب اكل ايه، هاكل ولادي الاكل كان بيحبه النبي، وهعرف اولادي سنة النبي، واحكي لهم عن السيرة النبوية، وامسك في كل حاجة كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم، هبقى يعني متمسك بالسنة عندا فيكم، ومحبة في رسول الله، وفهمت رسالة ربنا، وفقت وحولت المحنة المنحة. ده مهم يا جماعة الكلام ده، ده الواجب العملي بتاعنا، الواجب العملي بتاعنا ان احنا نعمل هجمة مرتدة، هجمة مرتدة بالمدارس الإيمانية، وتوعية على خطورة المدارس الأجنبية واللادينية. لازم نعمل كده، لازم ما تتكسفيش انك تقعدي مع اختك اللي مدخلة ولادها مدارس امريكا، تعالي هنا الامريكا نعمل لولادك، تقعد مع اخوك، تقعدي مع جارتك، تقعد مع قريبك، لا يا عم تعالى ده في مدارس دينية زي الفل. مدارس الناس فاهمه، في ناس كتير فاهمه او فاكره متصوره غلط المدارس الدينيه دي مدارس تحت السلم يا عم، لا بيعرفوا يفسحوا العيال، وناس معقدين وما عندهمش، خدعوك فقالوا. طب احنا نعمل ايه؟ انت راجل ما تعرفش الحق فين، او ما دورتش على هنعمل لك ايه. المدارس الدينيه فيها كميه فتوحات ربانيه، فيها نشاطات جميلة، وفيها رحلات جميلة جدا، وفيها إبداع، وفيها ملاعب حلوة، وفيها انت لما دورتش، انت لما تعبتش علشان تأمن مستقبل ولادك، مستقبل ولادك مش في شقة ولا سفرية ولا تمرين كرة، ولا مستقبل أولادك في المدرسة اللي هتزرع فيهم الإيمان والتوحيد ويردوا بها على الشبهات. مهم الكلام ده يا جماعة، مهم الكلام ده. الأمر خطير، ده واجب عملي سريع. ده احنا عندنا الواجب العملي نوعين: واجب عملي قصير الأجل الهجمة المرتدة، خلاص، واجب عملي طويل الأجل تربية الأجيال على الإيمان والتوحيد. نطلع طلاب علم زي عبد الرحمن اللي حكينا قصته في بداية الدرس، وده هيجي من خلال منظومة فيها أب وأم مهتمين بالدين. الأب والأم يا جماعة هم ربان السفينة، الأب والأم هم ربان السفينة، يا يضيعوا السفينة ويغرقوها يا تنجو السفينة. خد بالك هتسأل عن سفينة بيتك، والله هتسأل عن سفينة بيتك، والله هتسألي عن سفينة بيتك. والبنات اللي لسه هيتجوزوا اختاري الزوج اللي ينجي السفينة مش يغرق السفينة. والأب اللي بيجوز بنته جوز بنتك لراجل يصونها ويحفظها وينجي السفينة بتاعت بيتها. فمنظومة يا جماعة، يعني عشان ننجو لازم يكون فيها عناصر كده، حد يكتبها معايا، خلاص كده عناصر كده: أب وأم مهتمين بالدين، واحد، اتنين، مدرسة إيمانية، لأن أولادنا بيقضوا معظم وقتهم أكتر من البيت في المدرسة، تلاتة، قرآن، أربعة، شيخ مربي، خمسة، صحبة، خلاص، ستة، الدعاء ليهم، سبعة، طلب العلم. حد يكتب الكلام ده يا جماعة، حد يكتب الكلام ده. دي منظومة تطلع بطل وتنجي السفينة. أب وأم مهتمين بالدين، الجنة والإيمان ورضا ربنا أولوية أولى، خلاص كده، اتنين، مدرسة إيمانية، تلاتة، قرآن تدبر مش حفظه بس، ودراسة قرآن، صحبة، ده رقم أربعة لازم أطمن. مش كفاية أنا دخلتهم مدرسة دينية، ما ممكن في وسط المدرسة الدينية يبقى فيه صحبة مش كويسة. أنا ما بقولش إن المدرسة الدينية دي فيها أنبياء، يعني ما انتهاش المشوار لما دخلتهم مدرسة دينية وخلاص أنا كده عملت اللي عليا، لا، لازم أتابع صحبتهم في المدرسة دي. ما برضو في وسط يعني بنلاقي أمثلة غريبة في وسط المدارس الإيمانية برضو، الأمر لا يخلو. فصحبة وشيخ مربي، أو بالنسبة للبنات معلمة ربانية، خلاص دعاء ليهم وطلب علم. طلب لازم يبقى في طلب علم يا جماعه، لازم نتعلم ديننا، لازم عشان لازم نتعلم ديننا. كلام سيدنا علي بن ابي طالب وما ادراكم ما علي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي بيقول الناس ثلاثه، الناس ثلاث اصناف. صنفي نفسك انت بقى او بنتك انهي نوع من الثلاثه دول، او ابنك او انت يا سيدنا علي، ايه هما الثلاثه؟ واحد عالم رباني، ده في حته تانية، ده عالم رباني. طيب دي فلتت مننا دي، عايزه واحد متربي من صغره، هطلع ابني عالم بس انا كبرت خلاص مش هينفع اكون عالم. ينفع ان شاء الله باذن الله، انوي كده عالم رباني. طب تاني واحد متعلم على سبيل النجاه. شايفين كلام سيدنا علي؟ النجاه بالايه؟ بالعلم يا جماعه. متعلم، انا بتعلم العلم ليه؟ علشان اتمنظر على اصحابي، علشان اقول حديثين في وسط الناس، علشان اقول اخرجه البخاري ومسلم، علشان اتفخر فوق. لا لا لا لا لا، اعوذ بالله من ذلك، دول اول من تصعر بهم النار، لا مش عايز. انا بتعلم العلم عشان انجو، علشان اللي بينجو هم العلماء اللي عارفين الفتن وامراتها وعلاماتها، هم اللي بيثبتوا الامه. شايفين ما شاء الله المشايخ بتوعنا عملوا منصه تحصين للرد على كل ما تنتجه تكوين، مشايخنا الاكارم ربنا يبارك فيهم عاملين منصه تحصين، وشيخ الازهر ربنا يبارك في عمره عامل منصه بيان. يا الله، مش قلت لكم في وسط المحن بتطلع المنح؟ يبقى لما يبقى عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاه. طب يا سيدنا علي، انا لو انا لا عالم ولا متعلم، قل لي بقى النوع الثالث ايه؟ ربنا يسترها على النوع الثالث وما نطلعش منه. همج، رعاع، يميلون مع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. همج، اللي لا عالم ولا متعلم عند سيدنا علي بقى راجل همجي، ما شاطر بقى في الكورة، طالع الأول في السباحة، ما عرفش مدرسته فيها ملاعب بقد إيه، في الآخر عند سيدنا علي معلش، طالما لا بيطلب لا هو عالم رباني ولا متعلم علم شرعي يبقى همج. أيا كان بقى هو همج، همج رعاع. يميلون مع كل ناعق، ما لهمش هوية، تيجي فتنة تضيعهم. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. الخطورة في كده بقى، الخطورة ان واحد ما عندوش علم ولا عنده طلب للعلم ولا عنده بيئة صالحة ولا عنده مدارس إيمانية ولا عنده أب مركز معاه، يروح يحضر حلقة ولا اتنين لتكوين ولا الأمثالهم، يتفتن باي باي كده، باي باي بقى. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يبقى الأمر محتاج لوقفة، الأمر محتاج لوقفة حقيقية. طيب عايز أقول حاجة تانية عشان ما أطولش النهاردة في الدرس. إيه سبب جرأة الناس على الدين؟ هو هم ليه بيتجرأوا علينا كده؟ ليه الفتن دي ما كانتش في الأزمنة اللي قبل كده؟ أنا عايز حد يفكر في السؤال ده قبل ما يجاوب. هو ليه في زماننا بقى في جرأة على الدين؟ يعني إيه جرأة على الدين؟ يعني إحنا الواجب العملي مش عايزين نكتبه طويل قوي كده يا جماعة، هم اتنين بس، اتنين جواهم عناصر عشان ما يبقاش صعب على الناس. الواجب العملي الأولاني خلاص القصير الأجل، إن إحنا هنعمل هجمة مرتدة وهندخل مدارس دينية، كل ده في الواجب الأولاني، هجمة مرتدة وهنعمل تشجيع على المدارس الدينية وهنتمسك بالسنة قوي وهنتحرك في الدعوة، خلاص كده. طبعا مع الدعاء، ده الواجب العمل الطويل الأمل الأجل بقى، تربية الأجيال بين قوسين بالأب والأم والمدرسة والقرآن والصحبة والشيخ والدعاء وطلب العلم، عشان بس ما نكترش الواجب يبقى بالنسبة للناس صعب. هما نقطتين، قصير الأجل وطويل الأجل، بس جواهم أقواس كده وتفصيل ليها، تمام كده. فأرجع تاني للسؤال، ليه الناس اتجرأت على الدين في زماننا الحالي؟ ما اتجرأوش على الدين زمان ليه؟ ليه واحد طلع بيشكك في الحجاب دلوقتي؟ ليه واحد بيشكك في البخاري؟ ده اتصف عقله، ده بيشكك في البخاري؟ انت ما قريتش سيرة الامام البخاري؟ ما تعرفش البخاري بيجمع الاحاديث ازاي؟ ما تعرفش العلم اللي علم الرجال اللي انشأه الامام البخاري؟ انت ده الراجل ده فلتة من فلتات الزمن. ف ليه الناس اتجرأت على الدين؟ بسبب جهلنا. هي كلمة واحدة. ايوه برافو عليك اللي قلتي كثرة الجهل، برافو عليك اللي قلتي كثرة الجهل. بسبب، هي كلمة واحدة، بسبب جهلنا. عشان هو عارف ان هو بيكلم ناس جهلة الأغلبية، إلا من رحم ربي. أقولها تاني يا جماعة، ليه الناس اتجرأت على الدين وشككت في السنة وفي البخاري وفي السيرة وفي الحجاب خلاص وفي الصحابة؟ ليه اتجرأوا؟ علشان خاطر عارفين ان هم بيكلموا ناس أغلبيتها جهلة. خلاص إذا كان اللي قدامي جاهل ألعب بيه وألعب بدماغه، يعني هدي مثال، بس هو مش في محله قوي يعني، بس يعني حاجة للأسف منتشرة في المجتمع، بس هدي مثال عشان أقرب بس وجهة النظر. خلاص أنا راجل مثلا، خلاص كده حبيت أشكك الناس أو إيه، أختبر الناس في الكورة. أنا الحمد لله مش غاوي كورة، ربنا ينجينا منها ويصرفها عننا الحمد لله. خلاص وبحاول أزرع في أولادي كده قدر المستطاع. انا بقى رحت بقى اعمل فيها بقى ايه، دخلت الناس كده قلت لهم يا جماعه على فكره فريق الكوره مكون من معرفش 15 لاعب، هم اصلا 11، 15 لاعب ماشي، وماتش الكوره مدته 100 دقيقه مش 90 على فكره. وبدات اشكك الناس في ثوابت اساسيه في اي حد بيتفرج على الكوره. انا معلش ان انا بدي مثال للكوره عشان هي حاجه منتشره، بس هو دي حاجه غلط يعني، بس انتوا فاهمين عايز اقول ايه. فمحدش هيسمع كلامي، الناس هتتريق عليا. يا عم اركن على جنب يا عم لما بس تفهم، بس الاول لما تعرف الاول ان ان ان ان الفريق 11 لاعب مش 15، وتعرف ان الماتش 90 دقيقه، تعال اقعد معانا واتكلم معانا على طول. هتكسف على نفسي واخرج واحط لساني جوه بقي، لان انا بتكلم مع الناس فاهمه. وصلت الرساله يا جماعه؟ فهمتوا قصدي انا بقول ايه؟ نفس الكلام، زي ما في اساسيات في اي علم، في الكوره، في علم الكمبيوتر، في علم الهندسه، عندنا في اساسيات. فوالله في اساسيات في علم الهندسه، انك لازم تدرس المنشا ولازم تحسب الاحمال ولازم تحط اساسات طبقا لتقرير التربه، كلام كده بتاعنا يعني، بتاع المهندسين يعني. المهم يعني في اساسيات. لو واحد جاء لي والله انا بس ايه يعني ان شاء الله العمدان اللي في البيت دي ملهاش لازمه، ايه رايك لو نكسر العمدان ونعمل عمدان جديده؟ هقول له يا ابني اطلع بره بدل ما اعمل فيك حاجه. يعني ايه معلش يعني، فواحد في الشغل بس لما تفهم يا حبيبي، لما تدرس بس يعني اولى سنه كليه بس في هندسه كده، بتعالى اتكلم. ليه؟ لانه بيتكلم في كلام يعني ايه مبنى من غير عمدان يعني، فاهم يعني ايه من غير اساسات يعني، ما فيش الكلام ده. فخلاص نفس الكلام، اللي يتكلم في البخاري دي اعمده، زي اعمده المبنى بس دي اعمده الاسلام. اللي يتكلم في البخاري، اللي يتكلم في القرآن، اللي يتكلم عن الصحابة، اللي يتكلم عن السيرة، اللي يتكلم عن الحجاب، اللي يتكلم عن مدى حرمانية الخمر، انت بتتكلم في ايه؟ انت اكيد اتجرأت عشان عارف الناس اللي قدامك مش فاهمة، فهتعرف تلعب بدماغهم. وصلت يا جماعة انا عايز اقول ايه؟ ما وصلتش. الدرس النهاردة عن اهمية طلب العلم، الدرس النهاردة عن رفع الجهل، الدرس الناس دي اتجرأت علينا عشان عارفين ان احنا ما اتعلمناش حاجه في ديننا، والدين كان بره المجموع، وحصه الدين كل المدرسين كانوا بياخدوها، واولادنا ان شاء الله ما يطلعوش زينا، فاتجرأوا الناس علينا. ومفيش حل الا بالعوده للعلم والمدارس الايمانيه وتعلم القران والشريعه ودراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم بعمق من امهات الكتب والتربي على ايدين العلماء. وصلت الرساله اللي عايزين نقولها النهارده ولا لسه ما وصلتش؟ عشان ما حدش امثال دول يطلع تاني ويفتن اولادنا او يفتننا. لازم نبقى بالقوة دي يا جماعة، لازم نبقى بالقوة دي. مش حابب ان انا اطول اكتر من كده. خلاص الواجب العملي بتاعنا واجب قصير الاجل، واجب سريع. خلاص اتفقنا كلنا هنحط ايدينا في ايدين بعضينا عشان نعمل هجمة مرتدة ونحول ينقلب السحر على الساحر. هنجتهد كلنا في توعية كل الأوساط والمجتمعات بتاعتنا على أهمية طلب العلم والمدارس الدينية، وهنوجه هجمة مرتدة على كل اللي بيهاجموا المدارس الدينية والإيمانية، وهنبين أهمية المدارس الدينية. مش مجرد ان في شيخ بيجي الأولاد يبقى انا كده عملت اللي عليا، لا، لازم مدرسة فيها توحيد وفيها عقيدة وفيها سيرة وفيها أحاديث وفيها رد على الشبهات. هنتحرك في الدعوة لنشر التوحيد وأهمية طلب العلم، هندعي كتير، وهنستعين بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. ده الواجب قصير الأجل. الواجب طويل الأجل تربية الأجيال على الإيمان والتوحيد، خلاص، من خلال 7 حاجات بين أقواس: أب وأم مهتمين بالدين، أو أخ وأخت، ممكن تبقى أنت أخت لسه مش أم، خلاص، مدرسة إيمانية، قرآن، وصحبة، وشيخ مربي. لازم يكون عند أولادي شيخ مربي، لازم اطمن على صحبتهم حتى لو في مدارس دينية، لازم يتعلموا القرآن مش مجرد يحفظوا قرآن، وطلب العلم، وخاصة علم العقيدة وعلم التوحيد، وآخر حاجة الدعاء. الدعاء وهنختم باللي بدأنا به الدرس. والله لا ينجو، والله لا ينجو يا جماعة إلا من عصمه الله. دي الأسباب، بس الحل عند رب الأسباب. والله لا ينجو إلا من عصمه الله وركب سفينة النجاة وتحصن بالله وباتباع سنة رسول الله وبطلب العلم. والله اكتبوها وبروزوها وعيشوا بيها. والله لا ينجو إلا من عصمه الله فركب سفينة النجاة وتحصن بالله واتبع سنة رسول الله واتبع وطلب العلم. فصلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.